يوم وليله. فتحنا في الحصه الماضيه اشبه النظائر، الفرق بين القاعده الفقهيه وبين الاشباه والنظائر. تناولنا الفرق بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه، الفرق بين القاعده الفقهيه والضابط، الفرق بين القاعده الفقهيه والنظريه الفقهيه. نعم، القاعده هي الحكم والنظريه الدراسه. نعم، إذا تعرضنا لهذه الطرق، إذا الأشباه والنظائر، نعم، الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الأشباه والنظائر. طبعاً لعلنا تكلمنا عن الأشباه والنظائر شيئاً ما، أو قدمنا له أو قدمنا لها بمقدمة، وقلنا أن الأشباه والنظائر عند والأمثال عند علماء اللغة بمعنى واحد، فحيث ما يقولون الشبيه هو بمعنى النظير وبمعنى المثيل. علماء الأصول يقولون لا، الشبيه عندنا غير النظير غير المثيل، فالمشابهة هي غير المناظرة وهي غير المماثلة. لماذا؟ يقولون المماثلة تقتضي الاشتراك في كل الوجوه، فحيث أقول هذا مثيل هذا يعني أنه يشارك في كل الوجوه، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه، فحينما أقول هذا شبيه هذا فهو يشبهني في أكثر الوجوه. والمناظرة تكفي ولو في وجه واحد. الذي يهمني أنا في هذا الباب، وإن كان إذن الإشباه والنظائر وفيه جليل وجميل جدا، الذي يهمني هو ما علاقة الإشباه والنظائر بالقواعد الفقهية. ماذا أقصد بالإشباه والنظائر؟ عندنا مثلا قاعدة قاعدة المشقة تجلب السيف مثلا. إذن عندنا هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب السيف. هذه القاعدة تنطوي تحتها قواعد، بمعنى أن القاعدة ينطوي تحت القاعدة ينطوي فروع كثيرة، فروع كثيرة كلها يجمعها مسألة الضرر. يعني كل فرع عندنا جمعنا مجموعة من الفروع أو فروع كثيرة، فهذه الفروع القسم المشترك بين هذه الفروع هو الضرر، فسنبحث عن كيفية إزالة الضرر. أو القسم المشترك هو المشقة، عفوا في مشقة جلب التيسير هي المشقة. فعندنا مثلا فرع في العبادات أو فروع في العبادات فيها المشقة، عندنا فروع في المعاملات يجد صاحبها مشقة وكذا. إذا هذه الفروع العلماء يؤلفون في القواعد الفقهية، إما أنهم جمعوا الفروع، بدأوا بجمع الفروع التي القاسم المشترك فيها المشقة، فتكلموا عن الفروع في باب العبادات والفروع في باب المعاملات وفي غيرها. فحينما جاءوا إلى جمع هذه الفروع خلصوا لنا وخرجوا بقاعدة المشقة تجلب التيسير، فقالوا أن القاسم المشترك في هذه الفروع إنما هو المشقة، وحيثما وجدت المشقة إلا وجد الشارع يرخص رخصا لهذه المشقة أو يجعل رخصا لهذه المشقة. فلما بدأوا كتبهم بدأوها بالكلام عن الفروع، سموا كتابهم بالأشباه والنظائر، بمعنى أن لماذا؟ لأن الأشباه والنظائر هي الفروع المتحدة صورة وحكما، يعني تتشابه من حيث الصورة وتتشابه من حيث الحكم، وجدنا لها أن المشقة تجلب التيسير. إذن فسمى كتابه بالأشباه والنظائر. فقهاء آخرون ماذا فعلوا؟ بدأوا بالقاعدة ثم بعد ذلك سطروا لنا الفروع، فبدأوا بقاعدة المشقة تجلب التيسير ثم بعدها سطروا لنا الفروع التي تدخل تحت هذه المشقة، سموا كتابهم بالقواعد الفقهية. هذا الذي يهم في هذا الباب، يعني الأشباه والنظائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور ذكرت الأشباه والنظائر، أنا بسيط في الجوال ممكن يكون عندك بعدين رابعة وبعدين أولى. رابعة بعدين أولى في الآخر. خلاص. بس كونوا ملتزمين بعد كده صاروا إذا قلنا الأشباه والنظائر هي الفروع المتحدة صورة وحكمة، تتحد في الصورة وبالتالي نخرج لها حكم واحد، وهو أنها حيثما وجدت المشقة نقول أن هنا تيسير، أن هناك تيسير أو فروع. نعم. الفرق الثاني بدأ ب إما أنه بدأ الفريق يعني في التأليف، لأن الأشباه والنظائر تتشابه مع القواعد الفقهية، تختلف مع الفروق الفقهية كما سأوضح لكم، بمعنى أن الأشباه والنظائر هي الفروع المتحدة صورة وحكما، هذه الأشباه والنظائر، يعني تلك الفروع التي تتحد في الصورة فيها مشقة مشقة مشقة مشقة وفيها ضرر ضرر ضرر. عندي فرع في العبادات فيه الصلاة فيه ضرر، عندي فرع في الصيام فيه ضرر، عندي فرع في الزكاة فيه ضرر، عندي فرع في السفر، عندي فرع في العقود. إذا هذه نجمع كل الفروع المتشابهة التي قاسمها المشترك هو الضرر، قاسمها المشترك هو الضرر، أو قاسمها المشترك هو المشقة. كنا في قاعدة المشقة جد متيسر. بعد ذلك نخرج لها قاعدة فقهية نقول لا ضرر ولا ضرر، قاعدة فقهية إذا كان القاسم هو الضرر، أو نقول المشقة تجلب التيسير إذا كان القاسم إنما هو المشقة. إذا فحينما نبدأ تأليف بهذه الفروع وننهي في الأخير نخرج أو نخلص إلى القاعدة الفقهية، نسمي كتابنا بالإشبال والنظر. الذين ألفوا سموا هكذا يعني فعاج استنبطوا القاعدة، بدأوا بجزئيات ثم استنبطوا منها قاعدة، وهناك من بدأ القاعدة ففرع لها بجزئيات فقط يعني في مسألة التأليف، ثم هناك من بدأ بالقاعدة الفقهية ثم قال تدخل هذه تحت هذه القاعدة فروع فقهية وسطر لنا الفروع في العبادات في سواء صلاة أو زكاة، في معاملات، في عقود الإيجار، في أحوال الشتاء إلى غير ذلك، فسطروا لنا الفروع فسموا كتابهم بالقواعد الفقهية. أظن لا أسهل من من من هذا من هذا التفسير يعني في الأشباه والمظاهر والقواعد الفقهية. نعم في إشكال؟ نعم. إذا الأشباه والنظائر هي الفروع المتحدة صورة وحكم لا نعم. القاعدة إنه يعني القاعدة تستنبط من يعني من ملاحظ من المشق. هذا فقط منهج في التأليف. كما مثلا حينما جاءوا لتأليف القواعد الفقهية هناك من اعتمد في تأليف القواعد الفقهية على حروف المعجم. فقال قاعدة الأمور بمقاصدها مثلا سطرها تحت حرف الألف. التأليف هذا منهج في التأليف ليس بالاستنباط، إن الاستنباط إنما هو من الفروع. نحن هذا منهج في التأليف. فلما بدأوا مثلا في تأليف القواعد الفقهية نجد من سطر هذه أو ألف في القواعد الفقهية بناء على حروف المعجم، ونجد من ألف في القواعد الفقهية بناء على الأبواب الفقهية، فقال باب الصلاة فأدخل كل القواعد تدخل باب الصلاة، فقال باب الزكاة ثم أدخل القواعد تدخل في باب الزكاة. وهناك من اعتمد في التأليف على القواعد الخلافية، فبدأ بالخلاف قواعد خلافية مختلف فيها سواء داخل المذهب أو أو أو داخل المذاهب أو فيما بين المذاهب. إذا هذا منهج في التأليف وليس في الاستنباط، وإلا في الاستنباط فنحن نستنبط بناء على الفروع، بمعنى أن القاعدة تستنبط بناء على الفروع. ولكن حينما جاءوا للتأليف إما أنهم نهجوا نهجين، النهج الأول نهج أصحابه الفروع ثم خلص إلى القاعدة فسمى كتابه بالأشباه والنظائر، والنهج الثاني بدأ بالقاعدة وسطر تحتها الفروع فسمى كتابه بالقواعد الفقهية. هل واضح؟ إذا قلنا الأشباه والنظائر هي الفروع المتحدة صورة وحكما، هذه الفروع إذا اتحدت صورة واختلفت حكما سميت فروق فقهية لا تسمى أشباه تسمى بالفروق الفقهية. والفروق الفقهية أيضا هو فن عظيم وجليل، وفي الحقيقة الفرق الفقهي يعني لا يتاه إلا من كان صاحب دقة في النظر أو دقيق جدا في النظر. لماذا؟ لأن قد يختلف الأمر، لأن الأشباه والنظائر أمرها ثاني، فروع تتشابه صورة وتتشابه في الفروع. إذا هذه الفروع تشابهت في صورة مختلفة تسمى نسميها نسميها فروق فقهية تسمى بالفرق. مثلا قالوا كالقضاء والفتوى يتشابهان من حيث الصورة، القضاء خبر من القاضي والفتوى خبر من الفقيه، فمن حيث الصورة القضاء يشبه الفتوى لكنهما يختلفان من حيث الحكم، فالقضاء خبر ملزم من القاضي والفتوى خبر غير ملزم من الفقيه. إذا هذا هو الفرق الفقهي. يعني طبعا لعله لا تدخل عندكم الفروق الفقهية لكن مهم أن أشير إليها. صاحب الكي على الأقل هذا الفرق. نعم فرق كثيرة الفقهاء فقهاء إمام قرافي كتب عنده كتاب في الفرق الفقهية في الدخيرة. نعم فرق كثيرة مختصات فقهاء لكنه فعلا فقه يحتاج إلى دقة في النظر. إذا في الفروق الفقهية هي المسائل المتشابهة صورة والمختلفة، إذا تشابهت صورة وحكما كانت أشباه فقهية أشباه ونظائر، وإذا تشابهت صورة واختلفت حكما كانت فروقا فقهية كالفتوى والقضاء. فالفتوى خبر وخبر يتشابهان من حيث إن كل منهما خبر، لكنهما يفترقان في أن الفتوى خبر غير ملزم والقضاء خبر من ملزم كالماء والماء ماء خالطه طاهر وخالطه طاهر ماء خالطه حليب وهو طاهر وخالطه ماء تراب فهو طاهر إذا فمن حيث الصورة يتشابهان من حيث الحكم لا يتشابهان أحدهما يصلح للوضوء والآخر لا يصلح رغم أن هذا خالطه طاهر وذاك خالطه طاهر إذا هذه هي الفروق وهو فن فعلا دقيق هو لم يتوسع صاحب الكتاب لم يتوسع في الأشباه والنظائر هنا نعم لم يتوسع فيه كثير حتى في الأشباه ولذلك ربما الذي كان يدرس يعني القواعد الفقهية قبل حدث الأشباه والنظائر لأنه لم يتكلم فيها عن شيء نعم. تكلم فقط عن أهمية الأشباه والنظائر يعني يقول اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمخطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان ولهذا قال بعض أصحابنا الفقه معرفة النظائر وقد وجدت لذلك أصلا من كلام عمر بن الخطاب انتهى كلامه يعني ما فيه ولا معنى الأشباه والنظائر لذلك ربما شطب يعني الذي كان يدرس في مادة يعني أراح مستارة شطب كما شطب على الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية نعم مع الأسف نعم لكن الحقيقة لابد من بيان فن الأشباه والنظائر هو فن جميل جدا وأجمل منه هو فن الفروق الفقهية لماذا؟ لأن تجمع لك كل المسلمين وتختلف ماذا جرى لكم اليوم؟ تختلف من حيث الحكم تتشابه صورة وتختلف حكما ففن الفروق الفقهية طبعا نحن نوسع فيه في مجالي يعني في دراسة الماجستير نحكم بشكل كبير فروق الفقهية والأشباه والنظائر لكن هناك إشكالة على الأقل تعرفون بعض الفروقات لأنكم تجدون كتب في القواعد الفقهية بسبب الأشباه والنظائر للسيوطي نعم وقد لا يعلم أشباه النظائر ابن الوكيل هناك أشباه النظائر كتب كثيرة جدا في الأشباه والنظائر والطالب قد يعني قد يستشكل عليه الأمر كيف أن هذا كتاب في القواعد الفقهية ويسمى بالأشباه والنظائر فماذا نعني بالأشباه والنظائر أو هذا كتاب في القواعد الفقهية ويسمى بالفروق الفقهية فماذا نعني بالفروق الفقهية فالذي يفهم يعني على الأقل حينما يرى الأشباه والنظائر يبدأ أن هذا منهج أو يفهم طالب العلم أن هذا منهج إنما هو منهج تأليف بدأ صاحبه بالفروع أو صاحبه بالفروع ثم انتهى إلى القاعدة فسمى كتابه بالأشباه والنظائر والذي بدأ بالقاعدة ثم كتابه بالقواعد الفقهية والأشباه والنظائر هي تلك الفروع التي تتشابه صورة وحكما فإن تشابهت صورة واختلفت حكما سميت فروعا فقهية ولا تسمى أشباه والنظائر وهذا أظن يكفي في هذا أمثال فمن يقرأ لنا؟ انتهي هل من سؤال في مرة؟ والعبارة الأخيرة ذكرت بأن الفروق الفقهية فإن شابهت هذه الفروع الفقهية تتشابه وقلنا أن الأشباه والنظائر هي الفروع الفقهية المتشابهة صورة وحكما والمتحدة حكما فإن تشابهت صورة واختلفت حكما سميت فروقا فقهية دعوا كالقضاء والفتوى يتشابهان من حيث الصورة هذا خبر وذاك خبر القضاء خبر من القاضي والفتوى خبر من الفقيه ويختلفان من حيث الحكم في من حيث ان الفتوى هي خبر غير ملزم في حين ان القضاء هو خبر ملزم فاذا الزمك القاضي بشيء فانت تلتزم به والا ستعاقب يعني العقوبه الماديه الدنيويه اينها او في حين ان هذا ماء وذاك ماء هذا خالطه طاهر وذاك خالطه طاهر إذا لكن هذا خالطه طاهر من حيث الصورة يتشابهان هذا طاهر الزعفران أو الحليب هو طاهر خالط الماء والتراب هو طاهر خالط الماء لكن هذا ينفع لا ينفع للتوضؤ من توضؤ به ليس بطهور هو طاهر ليس بطهور والآخر طاهر وطهور الأشباه والنظائر هي التي تتحد صورة حكما فإن اشتبهت صورة مختلفة فإن تشابهت صورة واختلفت حكما سميت فروقا فقهية سميت بالفروق الفقهية نعم تشابهت امتحد الصورة بمعنى واحد سواء تشابهت الصورة، المهم أنها تتشابه من حيث الصورة. نجد القاسم مشترك واحد، طاهر طاهر، خبر خبر في القدر، لكن نجد أن الحكم يختلف. فإن تشابهت صورة واختلفت حكما سميناها فروقا تقية ولا نسميها أشبال ونظار. نعم من يقرأ لنا أهمية القواعد الفقهية والقواعد أظن صفحة 22 طبعا من أحسن ما ألف في الإشباه والنظائر هو الإشباه والنظائر ابن الوكيل، من أحسن ما ألف في هذا الفن الإشباه والنظائر ابن الوكيل. سبحان الله عندي هذيك ديال الصيوطي، عندي ديال الصيوطي ولكن معقد شوية. هذا اتخذه نموذج الصيوطي. واه سبحان الله. يعني تابعه في ذلك الصيوطي الإشباه والنظائر ابن الوكيل. إيه نعم، لأن هذا الكتاب هو أحسن ما أولي في فن الأشباه والنظائر الشافعية لابن الوكيل. الذي جاء بعد ابن الوكيل اتخذه النموذج ابن السبكي ثم تابعه في ذلك الصيوطي. إيه نعم. أشباه والنظائر. تري مبتدئين. نعم. الكتاب. تري مبتدئين. أنت برسم مبتدئين. الله. مقدمة نظر. خرجوا الآن من جماعة المبتدئين أرجوكم. يعني أنتم مبتدئ لما لم تأخذ القاعدة الفقهية، أما حينما تأخذ كيف نقول هذا مبتدئ وغير مبتدئ؟ المبتدئ يأخذه مقدمة النظرية في المادة، فإن أخذ هذه المقدمة النظرية لا بد وأن يخرج من دائرة المبتدئ إلا يطرد. يعني ما لا بد أن تخرج من دائرة المبتدئين حتى الإنسان يتوسع. وطبعا من أحسن لكن أقدم من ألف في هذا الفن هم المالكية. أقدم من ألف في القرن الخامس كتاب أبي عمران الفارسي إشباه النظائر هم المالكية، لكن من أحسن ما ألف هو كتاب ابن الوكيل. إيه نعم إشباه النظائر ابن الوكيل. نعم نبدأ في الباب. نعم لكن الحنابلة لا نعلم في الحقيقة لهم كتاب في هذا الباب، يعني الشافعية الحنفية ألفوا أيضا، المالكية أقدم ما ألف في المالكية هو في القرن الخامس، لكن الحنابلة لا. نعم في سؤال؟ أهمية القواعد الفقهية وفوائد دراستها ومميزاتها، وفيه مطلبان. المطلب الأول من كلام أهل العلم في أهمية القواعد الفقهية، لولاها لبقية الأحكام الفقهية فروعا متناثرة متشتتة ولقد صرح بذلك الإمام العلامة القرافي في مقدمة كتابة الفروع كتابه الفروع، وقال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مأخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب وتنظم له منفور المسائل وتنظم له منفور المسائل في سلك الواحد، وتقيد له شوارد وتقرب عليه كل متباعد. وقال الإمام السكي: حق على الطالب التحقيق ومن يتشوق إلى مقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بالعبد اجتهادي أتم النهوض، ثم يؤكدها باستذكار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمر عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. نعم. إذا المقدمة التي تكلم عنها مقدمة القرافي، إمام القرافي جمع يعني في كلامه ما يدل على أهمية القاعدة الفقهية حين قال: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة الشأن، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. لماذا؟ أقول لكم: حفظ الفقه أمر محال يستحيل. من أراد أن يتقن في الفقه فعليه أن يدق باب القواعد الفقهية. لماذا؟ لأنك أن تحفظ ما اجتره الأوائل وأن تحفظ الفقه هذا شيء مستحيل. والإمام القرافي يقول ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات وانضبط عنده ما تناقض عند غيره. لا الشافعي قرأت أن الشافعي حفظ الموطأ على 10 سنين. يعني كانوا يحفظوا. ليس هذا ليس أقول يعني أنا لا أقول ألا تحفظ الموطأ الجزئيات. أنا أتكلم عن الفروع الفقهية. فروع الفقهية يعني الفروع الفقهية هي الجزئيات التي كانت تقع. أن تحفظ كل مسألة وقول عالم في تلك المسألة أمر مستحيل جدا. محال جدا. ثم مسألة الحفظ هي ملكة أوتيها الشافعي يعني ليس كل إنسان يستطيع أن يحفظ يعني حتى مسألة الحفظ ليس كل إنسان أن يحفظ مثل الشافعي. الشافعي أوتر عنه أنه كان يضع يده على الصفحة الأخرى لأنه إن لم يضع يده على الصفحة الأخرى لا حفظها مباشرة من النظر يعني إذا كانت عنده هذه الملكة. الآن نحن نتكلم عن القدر المستطاع بمعنى أنك أن تحفظ الفروع الفقهية أمر مستحيل حتى أنك لو عدت إلى زمان الشافعي ليس زماننا الآن يعني انظر من الشافعي إلى هنا كم من فروع قد جدت في الفقه وتكلم فيها الفقهاء. فشيء محال أن يحفظ الإنسان فروع الفقه شيء محال. لكن أن تحفظ القواعد الفقهية هذا أمر يسير أن تضبط. لماذا؟ لأنك خير من إما أن تحفظ ما هو الأحسن أن تحفظ 20,000 جزئين في مشقة جلب التيسير أو تحفظ القاعدة وكيف تطبق هذه القاعدة ومن أين أخذت هذه القاعدة وفروع القاعدة فرع أو فرعين ثم تقيس عليه كل الفروع. نحن المشكل أن الأمة خرجت لنا دائما حفظة وخرج لنا حفظة بمعنى أننا نجد من يحفظ القرآن ويحفظ الكتب الستة ويحفظ لكن حينما نأتي إلى التنزيل نجده عاجزا أو يتهم مالكا أو أحمدا أو الشافعي أو أين يتهمونهم أنهم لم يجدوا لنا حلا وهم لغير مطالبين بأن يجدوا لنا حلا هم وجدوا حلا لواقعهم الواقع يعني الإمام ابن القيم يقول الواقع شيء والفقه شيء والفقيه هو الذي يطبق الواقع بين الواقع والفقه وليس الذي يلقي العداوة بين الواقع بين الفقه والواقع. الفقهاء الآن ألقوا عداوة بين الفقه والواقع بمعنى أنهم تجدهم يحفظون وتجدهم ينادون بتجديد الفقه. الآن نسمعوا دعاوى بتجديد الفقه وتجديد الأصول الفقهي ونحن عاجزين بمعنى منصوب على الاختصاص عاجزين عن ماذا؟ عاجزين عن إيجاد تمثيلات فقهية غير أننا نعجز الآن لازلنا نمثل من قطع ذنب بغلة القاضي فعليه غرمها لازلنا نمثل بأعتق عبدك عني بألف نحن نعجز حتى أن نجد مثل جديد الأمثلة الفقهية وليس الفروع الفقهية أو الفقه ناهيك عن الفقه. نحن نعجز الآن نعجز أن نجد أن نمثل لازلنا نمثل بالجارية والعبد ولازلنا نمثل في دفع رخصات بشرب الخمر أو بالميتة ولازلنا نمثل بقطع إذا كل هذه المسائل لازلنا نمثل. فإذا كنا نعجز عن إيجاد أمثلة فقهية حية كيف ننادي بتجديد الفقه وتجديد أصول الفقه وإلى غير ذلك. حتى شروحات بعض الكتب هي معقدة أكثر مما كانت الآن لأنها تنمو عن عدم فهم صحيح. تمام صح. لذلك في بعض المرات ترجع إلى المصدر تفهمه أكثر مما تفهم المرجع تفهم المصدر أكثر. نحن الآن غيب عنا الرجوع إلى المصادر نضم دائما أن المصدر لكن في بعض المرات حينما ترجع إلى المصدر وتعطي له من الوقت والجهد تفهم المصدر وتفهم ما يروم إليه صاحب المصدر أكثر مما تفهم ما يروم إليه صاحب لماذا؟ لأن غالبا المراجع إنما تسوق لمذهب المراجع دائما تجدونها في غالب الأحيان تسوي لم أقول في كل الأحيان إنما تسوي كل مذهب صاحبه لكن المصدر يتكلم وقد خالف أصحابنا في ذلك ويعطيك الرأي والرأي المخالف في المصادر دائما تجد المصدر وقد خالفنا أصحابنا في هذا إذا فعلى الأقل يعطيك رؤية واسعة إذا فالقواعد الفقهية تضبط لك الفقه تجمع لك شتات الفقه هذه الأشتات المترامية والمتناثرة في الفقه تجمعها لك القواعد الفقهية كأنك بالقواعد الفقهية تأخذ بزمام الفقه وبالتالي تضبط قواعد الفقهية حينما تضبط القواعد الفقهية أنت تطبق عليها أي فرع لأنك عندك الصنعة. أما حينما تحفظ القواعد الفقهية أو تحفظ الفقه فأنت كما يقول ابن رشد صيادلة وأطباء بمعنى الصيدلي هو الذي يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يحفظ و و و ولكن حينما يأتي لي يأتي لي الصيد حينما تأتي للصيدلي لابد لك من ورقة من الطبيب حتى تشتري الدواء هو يعطيك لكن افترض أن ما عندك ورقة الصيدلي يسمح الله عن العمل لا يعمل فكذلك فقهاءهم هم متعطلون عن العمل لماذا؟ لأن رب حامل الثقل إلى من هو أفقه منه ورب حامل الثقل وليس بفقه هو حامل فقه لكن من حيث التجديد والتنزيل تجده عاجزا إذا القواعد الفقهية فهم القواعد الفقهية هي فهم صناعة الفقهية خاصة يعني فهم صناعة ثم أن هذه القواعد الفقهية أيضا إذا جمعت هذه القواعد الفقهية وضبطتها ستعرف أيضا المبادئ لأن هناك قواعد تجدها مثلا مذهبية تجد مثلا كقاعدة العبرة في العقود المقاصد والمعاني تجدها عندنا نحن المالكية وتجد يقول بها الحنفية لكن الشافعية الرخص لا تنطب المعاصي عند الشافعية لكن فيها نظر دون الحنفية وفيها نظر عند المالكية إذا تطلعك أيضا على مذاهب أخرى تطلعك على المذاهب قواعد فقهية بمعنى تعرفك بمذهب الشافعي تعرفك بمذهب الإمام أبي حنيفة إلى غير ذلك من المذاهب بالقواعد الفقهية أيضا تكسب ملكا لأنك حينما تعرف الصنعة سهل عليك أمر التنزيل وليس بالفقه الفقه أنت تحفظ جزئيات فإن عرضت لك جزئية غير موجودة في مما في الدفتر الذي حفظته في ذهنك أصبحت عاجزا وهذا حال فقهاء النجوم بمعنى أنه يحفظ لك جزئية جزء لكن تأين في مسألة تعين تجده واقعي إشكال عنده لماذا؟ لأن هذه مسألة لم تطرح من قبل وبالتالي وبالتالي وقفنا في موقف تحير وتحجر لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نقول نحن نقول بلسان حال بلساننا بلسان القول أو المقال نقول بأن هذه الشريعة صالحة للزمان لكل زمان ومكان لكن بلسان الحال لا نقول بذلك لأن لا زالت قضايا لا تحتاج إلى فتوح إذن فبالقواعد الفقهية طبعا ليس بالقواعد الفقهية وحدها لأن القواعد الفقهية هي سلاح ذو حدين قواعد الفقهية مع أصول الفقه لا ننسى قواعد الفقهية مع معرفة الألفاظ ومعرفة الألفاظ اهتم به الأصوليون أصول الفقه ثم بإدراك المعاني الذي اهتم به المقاصديون لأن القواعد الفقهية تجدون قلنا أنها قواعد مقاصد بمعنى أن عندك أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية. أستاذ عندما تتكلم عن الفقهاء الآن مش الفقهاء يعني العلماء الأمة ولا الفقهاء المساجد طبعا حينما أتكلم عن الفقهاء أنا أتكلم عن الواقع أتكلم عن فقهاء الواقع الذين نعيشهم يؤلفون الذين يؤلفون نعم يؤلفون يكتبون الكتب نعم الفقهاء الآن حتى إن ظهر مجددا هذا المجدد إنما يصادر من كل الجهات نعم يصادر عليه ويحجر عليه ليس الحجر بما نعرفه لكن حجرا آخر بمعنى أننا نفقد الثقة أو يصير أو نزرع الشك بينه وبين أتباعه يعني حتى الناس الآن عندنا بعض المجددين كالقرضاوي لكن القرضاوي تجده ليس بحجة عند الأغلب ليس بحجة عند الأغلب فحينما تكلمه عن القرضاوي كأنك مختله بابا من التسيب عند أو تلاميذ القرضاوي. إيه نعم. لكن طبعاً القرضاوي إنسان يخطئ ويصيب. نعم. لا نقول بهذا. عنده أشياء أصاب فيها وأجد وعنده أشياء قد أخطأ فيها وهو مجتهد. والله ورسول صلى الله عليه وسلم ارتبى الأجر والثواب حالتين الخطأ والصواب. نحن ما عندنا إشكال فيها. لكن الإشكال حينما تتهم أو يتهم هذا الفقيه في كل علم. يعني مسيرة سنوات سنين والسنين. وهو يخدم في مجال الشريعة ويأتي لأنه مثلا في مسألة أو في جزئية معينة أخطأ كما أخطأ الصحابة من قبل وأخطأ الأتباع وأخطأ يخطأ كل إنسان كما أخطأوا من قبل فهنا نقيد القرضاوي ونقول لا الفقيه الذي عندنا هو إمام يعني ونعطي قداسة لآخرين كابن العثيمين وابن باز ونعطيهم قداسة وصلاح إذا هذه مسألة قال القائل أستاذ يعني لا تأكل شيئا عن القرضاوي يعني لا تأكل شيئا هذا سهل هذا سهل أنا في طالبة جاءتني بكتاب يعني عن القرضاوي لما استشهدت بالقرضاوي جاءتني بكتاب يعني وهي تفتخر بهذا الكتاب وهو في مكتبتها الرد الكاوي على الكلب العاوي هو ليس من الآداب ولا من الأخلاق هل يعني من كتب هذا الكتاب هل عنده سمة عالي؟ نعم أخلاق هذا هل يعني الإنسان يصل إلى هذه الدرجة؟ انظر كيف يعني كيف سرنا نحن وكيف صيرونا الى ان نفقد الثقه في علمائنا في بعض العلماء. طبعا هو العالم الذي يشدد والذي ينهى عن كل شيء والذي عنده كل المسائل انما هي من قبيل البدعيات وعندها نقول حدثنا ويتباهون بهذا الى السيره. نحن لا سبحان الله حتى هذه الكتب التي ترد على الشيخ القرضاوي حينما تقرأ في بعضها فتجدهم عيال على القرضاوي ينقلون منه يجتهد القرضاوي وهم يأخذون بمشيئته تمام سبحان الله وخاصة العلماء السعودية لأن معروفين هؤلاء معروفون بالنقول بالكم يعني تشتري كتب من هذه الجهة تظن من حيث العنوان تأخذك. أنا عندي مكتبتي يعني أخذت منها كتب كثيرة من هذا. لماذا؟ لأن موافقة قصد مكلفين قصد الشارع في كتب المقاصد وهم عيالون عن المقاصد. إن المقاصد لم تكن فيهم إلا في سنوات قليلة جدا. المقاصد إنما ظهرت في الأندلس عند علماء المغرب. فتجدهم فتأخذك بعد علم لما أو الوسطية ومفهومها تمثلات أو تجليات الوسطية. فحينما أخذ من بداية الكتاب إلى حدثنا قال الله تعالى ثم حدثنا قال الله تعالى ثم حدثنا يعني أين هو هذا الكاتب. وبالتالي حينما تتكلم عن تجليات الوسطية لابد أن تعطي لنا ما تجد من الواقع. لابد لي أن تجد هذه الحلول في الواقع الذي أعيشه. إذن هذه مشكلة. لذلك فإياكم الاستخفاف بالعلماء أن يستخف الإنسان. إيه نعم هذه مشكلة. إيه نعم الإنسان أن يستخف بالعلماء فهذه مسألة. لذلك في القواعد الفقهية إنما تعين الإنسان كلما درس الإنسان كلما ازداد في طلب العلم كلما توسعت عنده الأفق بمعنى أن سمعت مؤخرا من السعودية هذا الذي يكتب مفكر وسعودي معروف عنده كتابات كان في سواعد الإخاء لو كنت تقرأ نعم كاتب معروف كان مع القرني و سلمان العودة. فقال أنا كنت في زمان العشرينات كنت أؤيد أن التصوير حرام. انظر يعني الإنسان حينما يعترف يعني الإنسان كلما ازداد علما وكلما ازداد تفقها في المسألة وكلما ازداد في طلب العلم كلما توسعت عنده الأفق. فقال اليوم أصبحت لا أقول به. لماذا؟ لأن ازداد فقهي في المسائل المطروحة وازداد فقهي في الآيات وازداد فقهي في الأحاديث. فهذه المواد طبعا هي مواد لا تكفي بأن يتبحر الإنسان في العلم لكن على الأقل هي تعطي الإنسان لمن أراد أن يتم مشروعه العلمي تعطيه المفتاح إلى الحرف هذه. ماذا كان يخدم السوير؟ طغرافي؟ لأن قرضاوي فسر مسألة السوير لأن قال لك خطأ وقع في اسم أخسم اسمه آلة عاكسة وليس نعم. آلة سوير ما لها هذا اللي وليس لها هذا نعم ولكن قضية يعني بمعنى أن إذا فهم المعنى فالعبارة بها هذه القاعدة لا مشاحة في الألفاظ. العلماء اختلفوا يعني حينما تجد الاختلاف اللفظي يؤثر هذه مشكلة هذه مصيبة بمعنى أن الاختلاف اللفظي يؤثر على العامي لكن حينما يأتي العالم يؤثر الاختلاف اللفظي على علم العالم فهذه إشكالية. نعم إذا نكمل. وعلق على هذا الكلام بعض العلماء فقال اشتدت الحاجة شادين في الفقه الإسلامي إلى الحفظ هذه القواعد ووعيها لما آل إليه الأمر من تقاعس الهمم وكثرة المطالب الحياة في هذا العصر. وكأن الإمام السبكي رحمة الله عليه يخاطبنا في الفقرة الأخيرة من كلامه. قال الشيخ حسن العطار قال القاضي الحسين مبني الفقه على أربعة أمور. أن اليقين لا يرفع أي من حيث استصحابه بالشك. ومن مسائله من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة وأن الضرر يزال. ومن مسائله عند المالكية لا المالكية نعم عند المالكية من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعيد الوضوء نعم عند المالكية تكون عند غيره لا نعم عند الشافعية لا. لذلك أقول هذه الآفة في المراجع عند الشافعية من شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو متطهر. والسبب الخلاف أن عند المالكية تعارض عندهم أصلا أصل براءة الذمة لأنك لو دخلت إلى الصلاة بنية مترددة بنية الشك فما بعد فقد سقطت لك الصلاة تبطل لك الصلاة بنية الشك. إذا عندهم تعارض أصلا أصل الطهارة أنك تبني على اليقين، وهذا الاستثناء في القواعد الفقهية، أنك تبني على اليقين، وأصل براءة الذمة عند الشافعية لا. إذا في المسألة اختلف فيها. نعم. أنت متغدى، أنت طاهر. لا، عند الشافعية من شك في الحدث، نعم من شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو متطهر. بمعنى أنه لا يعيد الوضوء. المالكي يقولون أنه يعيد الوضوء. نعم. إلا إذا دخل، إذا كان في وسط الصلاة. نعم. نعم. نعم. لأن الإشكال هو أنه قبل الصلاة. أنك ستشكو في هذه الصلاة. ستشكو في هذه الصلاة. وبالتالي ستطرح لك الصلاة. نعم. فتعارض عند المالكية، هذا من أسباب الخلاف. لكن فقط حتى تعرفوا أن المراجع إنما يروج فيها في المذهب المعين. إن يحتاج لا لا، أنا سآتي حينما نأتي، لأن عندنا من القواعد يقين لا يرفع بالشك أو لا يزول بالشك. ذكروني فقط وأنا أفصل لكم في بالي، في باب الطهارة. ومن مسائله وجوب رد المغضوب المغصوب المغصوب. نعم. وضمانه بالتلف. نعم. ومن المشقة تجلب التيسير. ومسائله جواز القصر وجمع والفطر في السفر بشرطه، وأن العادة محكمة بفتح كاف المشددة. ومن مسائله أقل الحيض وأكثره، يعني بمعنى أن أقل الحيض وأكثره يرجع فيه إلى عادة النساء. نعم. والعادة محكمة. طبعا هذه القواعد التي سنتناولها إن شاء الله. ممتاز. قيل زيادة على أربع، وأن الأمور بمقاصدها. ومن مسائله وجوب النية في الطهارة، ورجعه المصنف إلى الأول، فإن الشيء الذي لم يقصد اليقين عدم حصوله. هي قليلة القواعد. يعني. نعم. هي قليلة، ليست كثيرة القواعد. لا هي كثيرة. وفقط بمعنى أن الآن عندكم القواعد المتفق عليها هي القليلة. قواعد الخمسة المتفق عليها، لكن هناك أيضا قواعد متفق عليها وهي كثيرة جدا، وقواعد خلافية. نعم. المطلب الثاني، فوائد دراسة القواعد الفقهية ومميزاتها. إن للقواعد الفقهية أهمية كبرى لا يستغنى عنها كل مشغل بالفقه ومشتغل بالفقه وفروعه وأصوله. وتظهر أهمية دراسة القواعد الفقهية من خلال معرفة مهمتها في الفقه وفائدتها في الفهم المسائل وحفظها. ويمكن تسجيل فوائدها في أمور الآتية. أولا، إن القواعد الفقهية توفر على الفقيه وقته وجهوده. إن دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر الطريق لمعرفة أحكام المسائل الجزئية وتذكرها، وبها يستطيع ضبط الجزئيات ومعرفة مسائل الفروع، لأن مسائل الفروع كثيرة، والأحكام الجزئيات باعتبارها منبثة في الكثير من أبواب مختلفة، ولذا يصعب استدامة حفظها، ولأنها تتشابه في بعض الوجوه، ومن الصعب حفظ الحكم كل جزئية على حدة. أما القاعدة الفقهية فإنها أيسر حفظاً وأسهل استحضاراً لقلة لفظها وأحكام صياغتها، ويسهل الفهم كيفية التفريع عليها ومعرفة مستثنياتها، فهي غالباً تغني عن حفظ الجزئيات والمسائل، وهذه خصيصة واضحة من طبيعة القواعد وتعريفها، حيث أنها قضايا وأحكام كلية. إنها قضايا وأحكام كلية تتناول فروعاً متنوعة يصعب ضبطها والتعرف عليها. بدون هذه القواعد الكلية، قال القرافي رحمة الله عليه، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن الحفظ أكثر جزئيات لاندراجها في كليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره. ثانيا، إن الفقه عندما ينكب على ينكب على دراسة القواعد الفقهية، فإن ذوقه وحسه الفقهي يكون ناميا متجددا، يستطيع أن يرد بهذه الملكة الفقهية كثيرا من المسائل إلى أصولها التي تجمعها للعلاقة التي بينها، كما يستطيع أن يربط ما يجد من مطالب لديه بأصولها وبذلك يسهل على الفقيه معرفة هذه النوازل، وخاصة إذ لم يكن للأقدمين بها عهد ولم يتكلموا فيها بشيء. نعم. الفقيه حينما يدرس القواعد الفقهية ينمو حسه الفقهي، وبالتالي يستطيع أن ينزل مباشرة، خاصة في النوازل التي لم تكن النوازل المستجدة عندنا، بمعنى الأقدمون لم يتكلموا في هذه النوازل، فبالقواعد الفقهية يستطيع أن يجد. إذا عرف القواعد الفقهية وتطبيقات القواعد الفقهية واستثناءات القواعد الفقهية، لأن الإشكال ليس في القواعد الفقهية، الإشكال في الاستثناء. الاستثناء وهو وهذا هو يعني قطب الراحة هو الاستثناء، لأن الذين الآن يطبقون القواعد الفقهية يغفلون عن قضية الاستثناء في القواعد الفقهية، بمعنى أن هذا الفرع المستثنى قد يأخذ نقيض حكم القاعدة الفقهية، يأخذ نقيض حكم القاعدة الفقهية. وهنا الإشكال، بمعنى أن هذا الذي استثنيه من القاعدة الفقهية قد يأخذ كما قلت لكم نقيض القاعدة الفقهية، وإذا أخذ نقيض القاعدة الفقهية وأنا لا أعرف أن لهذه القاعدة استثناء فأدخله تحت هذه القاعدة، وهذا الذي جعل العلماء في الحقيقة يتوقفون في حجية القواعد الفقهية، بمعنى وإن كان الكلام يعني سابق لأوانه لكن نعرف الآن، بمعنى مثلا عندي قاعدة الأمور بمقاصدها، وجدت فرعا الآن، وجدت جزئية، وهذا الفرع لم أجد له دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استصحاب ولا أي شيء، لكن وجدته يدخل تحت قاعدة فقهية، فهل تعتبر القاعدة الفقهية دليل استدل به عند غياب النص والإجماع والقياس؟ هذا ما كنا قد توقفنا عنده الحصة الماضية، ذكرنا تماما، قلنا المشكلة لا بد فيها، قالت لك الأخت ربما أن نحكم القاعدة الفقهية، قلت لا، فهي فيها فروع وفيها مسائل سنتعرض لها. لا، لأننا سنجد فرع وأجبنا. لا ما أجبت، قلت سنتركها هاي لي. إذا جيد أننا عدناها الآن، نجد فرع المستثنى، وهذا الفرع المستثنى طبعا قضية الحجية الأقدمون لم يظهر في كلامهم أبدا، وإن كان هنا صاحب الكتاب يقول أنهم قالوا لم يظهر في كلامهم، وأنا درست القواعد الفقهية لدرجة الماجستير، وفي بمعنى أن عندي وقت متسع، فجئنا بأقوال الأقدمين، يعني جئت بقول القول الأقدمين، ووجدنا في أقوال الأقدمين ما لا يدل أبدا على أنها حجة أو ليست حجة، بالعكس وجدنا ما يدل على أنها حجة، وجدنا ما يدل على أن القاعدة الفقهية هي حجة تماما من أقوال الأقدمين. نعم، القاعدة فقط، هي التي حجة؟ القاعدة الفقهية فقط. يعني وجدت يعني ما القاعدة الفقهية ما الجزئيات ليست لا القاعدة الفقهية بمعنى أنها الجزئيات إذا ما نستدل عليها بالقاعدة، إذا كانت القاعدة حجة نستدل بها على الجزئيات، ما عندنا أي مشكلة، لكن أقول في كلام الأقدمين لا يوجد كلام، مع الأسف صاحب الكتاب هنا رأيته قد تكلم عن الأقدمين وقال قالوا حجة، لا يوجد، ولعل إذا كان عندي الوقت أعطي لكم يعني نصا، وإن كان لا يدخل، لكن لأريكم أنه لا يوجد في كلام الأقدمين ما يدل على أنها حجة أو ليست حجة. نعم، عندي الأمور بمقاصد استدلت على دليل من الكتاب وحديث عمر إلى غيره، استدلت إلى دليل، وعندي فرع فقهي بمعنى هذا الفرع الفقهي لم يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا التابعين. عندي الآن العمليات الاستشهادية، هذه العمليات الاستشهادية إذا لم أجد لها دليلا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا بالإجماع ولا بالقياس ولا بالاستنباط، لكن أجدها تدخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. لماذا؟ لأن هذا الذي يفجر نفسه إنما يفجر نفسه وهو ينوي أنه يلحق في أو أنه ينوي الجنة، وهو يفجر نفسه، بمعنى وأجد القاعدة تنطبق تماما على فعله، هذه القاعدة تنطبق على فعل هذا الذي يفجر نفسه، تنطبق الأمور بمقاصدها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله قطعاً تنطبق عليه، تنطبق على نيته، تنطبق قطعاً، نعم، إنما الأمور بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأمور بمقاصدها أو الأمور بمقاصدها، فمن كانت الشاهد عنده، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها مرض من كحة فهجرته إلى ما هجر، يقول أنا هجرتي إلى الله ورسوله، فأجد القاعدة هنا تنطبق تماما على فعله، تنطبق تماما عليه. فلو قلت ان هذه القاعده دليلا لاصبحت وحدها دليل. حينما اقول قاعده دليل بمعنى انني وان كان استند الى كتاب الله وسنه رسوله انا اخذها دليل فتكون هي الدليل، كما اذا قلت دليلنا القياس، بمعنى حينما اقول دليل القياس هذا يحتمل لا اشكال فيه. فحينما اقول القاعده دليل يعني هنا واقف، بمعنى ان من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وانا القلم وقفنا ونحكم بمشروعيه هذه العمليات. ولياخذوها الاصوليين والفقهيين مع بعض، يعني هذه قاعده كيف؟ القاعدة هذه اللي استنبطوها، أن يأخذوا بها الأصوليين ويأخذوا بها فقهاء. قلنا أن القاعدة الفقهية قد تكون قاعدة أصولية وتكون قاعدة فقهية. إذا جئنا بها للدليل، للدليل على أن الأعمال بالنية هي صارت عند قاعدة أصولية. وإذا جئت بها على دليل على زيد الذي يريد أن يفجر نفسه هي قاعدة فقهية. إذا الإشكال هنا، إشكال حينما تجد أن القواعد الفقهية حتى المتفق عليها فيها فروع، فيها استثناءات. وهذا الفرع المستثنى ها هو الآن عندي فرع مستثنى. فإذا لم أقل أن في القواعد استثناءات ولم أدرك، لذلك أنا أقول القواعد الفقهية من ضبط القواعد الفقهية باستثناءاتها وليس فقط القواعد الفقهية، لأن الاستثناءات موجودة. فمن ضبط القواعد الفقهية باستثناءات يستطيع أن ينزل. وبالتالي حينما يأتي الذي لا يعرف الاستثناءات اليوم الذين يقولون الآن من يفجر نفسه إنما له الحركات الجهادية والدولة الإسلامية غير ذلك، هذه المسميات الذين يقولون بالجواز، يقولون بالجواز وإنما الأعمال بالنية، يقولون بالجواز. لكن الذي يقول أن هناك استثناء يقف، يقف، لأن الأولى أولا أن نحقق الأمر. يعني الآن أنا أخذتكم من حيث لا تدرون، لأنني قلت لكم عمليات إنما هي عمليات استشهادية، والأولى أن تقولوا لا ليست هي عمليات استشهادية إنما هي عمليات امتحانية. لا، ولكن هذا ما يروجون له في الإعلام، لكن لابد للشعبي والأمة وطلبة العلم أن يعرفوا أن لأن ماذا؟ لأنك أنت حينما تقول ما حكم هذه العملية الاستشهادية أنت تضرب القرآن كله في الصفر. لماذا؟ لأن أعرف أن حكم الشهادة إنما هي الجنة، أنا أعرفها، وأنت تقول لي هذه عملية استشهادية وأنا أستنكرها. إذن أنا أستنكر ما هو موجود في كتاب الله عز وجل. تحقيق المصطلح من الأهمية بمكانه، نحن نأخذ من المصطلحات، تحقيق المصطلح من الأهمية بمكانه. إذن حينما أقول لك قلت لكم عمليات استشهادية يفجر نفسه، كان الأولى تقول أستاذ لقي لما تقولين عنها عمليات استشهادية؟ يعني المصطلح لما تقول قلت يفجر نفسه وقلت عمليه استشهاديه، لكن انا نعم كنت انتظر ان تسالوني هذا السؤال، يعني لما هي عمليه استشهاديه؟ فالاصل ان نقول لا، انا لا اسميها عمليه استشهاديه. لماذا؟ لاننا ان انطلقنا انطلاقا خاطئا، وهذا ما يسر اليه الفقهاء، نذهب الى نتيجه معكوسه. لكن حينما ندقق ننطلق من ارضيه واحده، لان اذا قلت لكم ما حكم العمليات الانتحاريه ستقولون النار، لان من انتحر يذهب الى النار. لكن أنا جئت صبغتها بصبغة استشهادية، فهي عملية انتحارية لأنه فجر نفسه، لكن أنا قلت لكم فهي عملية استشهادية ومرت عليكم كما تمر على كما مرت علينا نحن أيضا من الخارج، تمر على الجانب. كما الفرق بين المسلم والإرهاب؟ كيف؟ كما الفرق بين المسلم والأصولي يعني. ليس الإرهاب، الإرهابي واضح أصولي. الفرق بين المسلم والأصولي مصيبة هذه، يعني الأصولي المفروض أنه من يهتم بأصول الفقه فأصبح الأصولي إرهابي. نعم، والسلفي. هذه المصطلحات لابد في الحقيقة أن نستوعب هذه المصطلحات وأن نصححها كلما أتي لنا، يعني أتي لنا فرصة لتصحيح المصطلحات. إذا حينما أقول ما حكم العمليات الانتحارية، الكل أنا متأكدة أن لن يجيبني أحد بأن حكمها هي الجنة، سيقول لا، أن حكمها هي النار. إذا في القاعدة الفقهية لابد من الإيمان فيها بالاستثناء. إذن ما هي القاعدة الفقهية التي تحرم هذه العمليات؟ أولا القاعدة الفقهية ليست منطلق القاعدة الفقهية، هنا يتدخل علماء المقاصد، بمعنى أن وعلماء المقاصد في الحقيقة من يقول أن المقاصد إنما هي يعني نفهم مسمى المقاصد بعيد شيئا ما، أو من أراد أن يدخل إلى إلى إلى مجال المقاصد فكأنما سيفتح بابا من التيسير وإلى غير ذلك بغير الدليل، كأنه باب الهوى والتشريخ. هنا يأتي المقاصد، المقاصد هو الوادي الوحيد الذي يقول لا أستدل إلا بتمام الأدلة، بمعنى يأتي إلى جميع العمليات التي أقيمت بالقتل وجميع الآيات التي تتكلم عن القتل والقتال فيحررها المقاصد ثم ينزل فيها. لذلك أنا قلت لكم لا بد حينما نريد أن ننزل أن نفتح بابين، باب أصول الفقه وباب مقاصد الشريعة الذي ضمنه القواعد الفقهية. لا بد من هذا، لأن حينما نأتي إلى المقاصد يقول المقاصد لا، يقول لك المقاصد لا، المقاصد يقول لك لا بد أن نجمع الأدلة، لا بد أن نجمع الأدلة، بمعنى أنه يعني المقاصد الشرعية هي المقاصد الوحيدة التي تجد لها واقعا يقبلها. واقعا تجد مثلا، أعطيك مثلا، عندنا مقاصد لغوية، المقاصد اللغوية يقولون مات زيد، المقاصد لا يقبلوا هذا، وأصول الفقه يقبلون هذا لأنه يعتمد على اللفظ، لكن المقاصد شيء آخر غير أصول الفقه. فيقولون مات زيد، ماذا نقول في مات؟ فعل. نعم. وزيد مقاصد يقول ما فعل زيد من الموت، في علم المقاصد يقول لك المقاصد أنا لا أسلم بهذا، ذبح الجزار الشاة، فعل فاعل مفعول، يقول لك هذه جملة مبنية للمعلوم مبنية للمجهول، يقول لك النحوي ذبحت الشاة، اعرب فعل مبني للمجهول والشاة نائب فاعل، في أي شيء نابت الشاة يقول المقاصد لم تنب في شيء، بمعنى نائب الفعل هو الذي قام بالفعل والشاة هي التي وقع عليها الفعل. إذا في المقاصد يدققون من حيث المقاصد الشرعية ليس من حيث المقاصد اللغوية، يخرج عن دائرة الأصول، يعني الأصول هنا يعتمد على اللفظ، يعتمد على اللفظ مباشرة، المقاصد لا يعتمد، يعتمد على المعنى، إما أن يقبل عنده المعنى أو لا يقبل، ولا يقبل عنده المعنى إلا بتمالؤ الأدلة، أن يجمع كل الأدلة وفق مقاصد الشارع وليس وفق مقاصد اللغوي، لأن جمع الأدلة وفق مقاصد اللغوي هو عمل أصولي اللغة اللفظ، وجمع الأدلة وفق مقاصد الشارع هو عمل المقاصد وعمل المقاصد. الشارع لا يقبل ما تزيده بأن تقول له هذا فعل وذاك فاعل، فيقول المقاصد النحوية هي مقاصد إجرائية، هي مقاصد لكنها عاجزة لفظية فقط لا تعطيك شيء، المقاصد الأصولية تعتمد على المقاصد اللفظية وبالتالي لا تعطيك شيء في مقاصد الشريعة، المقاصد الشرعية هي التي يأتي بها المقاصد. فهنا حينما نستدل بالقاعدة يقول لك المقاصد يقف، لا بد أن نبحث، كما إذا قالوا الوصية للوالدين والأقارب فيقول أن الوصية للوالدين جائزة، يقول المقاصد لا، غير جائزة الوصية عندها للوالدين، لماذا؟ لأنها لأنها نسخت عبر مرحلتين، المرحلة الأولى قول تعالى الذكر مثل حظ الأنثيين، والمرحلة الثانية حتى لا وصية لوالد، قد أعطى الله لكل ذي حق قوم فلا وصية لوالد، إذا هذا هو عمل المقاصد. إذا فالقاعدة الفقهية حتى تعد دليلا لا بد حينما نريد أن نقوم بتنزيلها لا بد أن نرى ما هي فروع المستثناة من هذه القاعدة، هل هذه لذلك نحن نقول كل القواعد الفقهية ما كانت هذه القواعد، كمثلا حتى القواعد الخمس المتفق عليها بين جميع المذاهب فيها استثناء، لأن أغلب الفقه ليس كله لكن أغلب الفقه مبني على الضمن. واضح؟ إن شاء الله. قد نخرج في بعض المرات عن، لكن هذا الخروج أنا أراه نعم لفائدة، أنا أراه لفائدة حتى لعل الأذهان يعني تتفتح في بعض الأشياء، لماذا؟ لأن دراسة أنا أقولها وأعيدها وتتوسع المداري كذلك. نعم. دراسة المصطلح من الأهمية كما كان، دراسة المصطلح إياكم أن تبرروا مصطلحا، دراسة المصطلح حينما يخاطبك الآخر انتبه إلى المصطلح الذي استخدمه، لماذا نحن نفشل في الإعلام ونفشل؟ لماذا؟ لأن الآخر يخاطبنا بلغة ونحن نجيب بلغة الأخر، نحن نجيب بلغة القرن الأول الهجري وهو يخاطبنا بلغة القرن الخامس عشر، وهذه الإشكالية التي لا بد أن تعي ما معنى اللغة الآن التي تتداول الآن، ما هي هذه اللغة وتصحح هذه اللغة وتقول لا لغة الآن عندكم خاطئة، مفهوم اللغة عندنا في القرآن، إذا أنت تأخذ من القرآن وتفسره بتفسير القرن الخامس عشر، ليس تقليد، ليس تقليد، وبالتالي تفسر ما بدا لك بما بدا لك، لكن حينما أنا أكون أنا على علم بهذه المصطلحات التي تتداول الآن، أقول لا ليس تفسيرها هذا، ليس السلفي بمعنى ما تقول، وإلا بدو كلنا سلفية، من ذا الذي ليس من لا يريد أن يكون على منهج السلف الصالح؟ الذي هم صحابة رسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان السلفي بمفهوم الحاضر أو الإرهاب بمفهومه الحاضر أو الأصول بمفهومه الحاضر فنحن نعترض، لأن هذا المفهوم لم يكن هو الذي أنشأه الإسلام، لأن ماذا يقول؟ يقولون هذه الآن كل ما يقع إنما أنشأها القرآن، لأن هذه المصطلحات موجودة في كتابكم ويخرجون لنا هذه المصطلحات من الكتاب، لذلك دراسة المصطلح وتتبع هذا المصطلح وتتبع تطورات المصطلح وعندنا مركز يعني في في في فاس مركز الشعر والشيخ لا أدري إذا كنت تعرفونه في دراسة المصطلحات يعني هو مركز عالمي الآن أي مصطلح إنما يراد أن يدرس لابد في فاس ليس في الجامعة في فاس قرب المجلس العلمي مركز المصطلحات دراسة المصطلح يعني ولكن إذا ذهبت إلى الجامعة أو ذهبت إلى المجلس العلمي يخبرونك عن هذا المركز بمعنى أن أي مصطلح يدرس في العالم كله لا بد أن تعطى له نسخة أو تعطى نسخة إلى هذا المركز يعني يدرس بتصريح من هذا المركز لأنه اعتمد عالميا من قبل دول العالم الإسلامي فقد وضعوا الشاهد دعوا الشاهد المشيخي دراسة المصطلح الشاهد المشيخي أستاذ مثل دراسة هذه المصطلحات الآن بعض المدارس العلمانية تخرج منها الكثير من مثل الذي ظهر في الأونة الأخيرة عصيد حينما قال لابد أن نغير المصطلح مثلا المغضوب والضالين لا ندرسها بالتدريس أو التفسير النبوي وإنما نفسرها بهذا العصر هل هذا مثل يتوافق الآن مع دراسة هذه المصطلحات ولا ما يتلاعب لا أقول لك شيء قضية المغضوب عليه لنساني ده مقاصدي أنا سأضربها لأن تخصصي في مقاصد الشيء أصوليا ومقاصديا المغضوب عليهم قيلت في من؟ اليهود الضالين قيلت في من؟ في النصارى إيه لماذا قالوا أنهم مغضوب عليهم؟ وغضب الله عليهم ولعنهم وعذب إيه نعم جحدوا يعرفون هذا يقينون أنه علم ولكن لم يطبقون إيه المسلم الآن يعرف الإسلام أم لا؟ نعم يعرفه جيدا وتجد من المسلم من لا يطبق الإسلام. صحيح. ألا يدخل في المغضوب عليهم؟ يدخل في المغضوب عليهم. يعني هي قيلت فيهم لأنهم خرجوا عن المنهج وبالتالي يدخلوا كل من خرج عن المنهج لا إشكال في إدخاله. يعني في قاعدة تقول يا أستاذ يعني ما كل آية تتحدث عن الكفار فهي تضرب بها وصاص المسلمين. يعني طبعا. هي تضرب وتعطيك مثالا ولكن هذا المثال قابل أن يدخل إذا هذا الإنسان الذي يعرف أن الإسلام دين الحق وأنه تربى وأن هذا الإنسان نشأ في بيت إسلامي ونشأ وراء الأب يصلي وهو لا يصلي ولا يصوم أليس من المغضوب عليه؟ هو من المغضوب عليه قطعا هذا رأيي إنه صحيح صحيح لا يتبنى هذا رأي غيري يعني ما لكم من يقول لكن أنا هذا رأيي بمعنى أن المغضوب عليهم كانت قذر عليهم وهي تدخل وهذا أشار إلى حدود المكان الذي سنرى الموضوع يقول هذه المسألة يقول أن المغضوب عليه من أبنائنا من غضب الله عليه لماذا؟ لأنه الذين يتشبهون من حيث هم إنما المشركون نجس من حيث من حيث ماذا نجس؟ نجس العقيدة المادية كما كانوا يقولون هنا الشريعة بوبيجيوم يعني لا أقول له السلام لا أسلموا لي أن لو سلمته تعيد الوضوء لأن نجس هذا دين وعلى المسير ويقول لا بد من سلم على كافر لا بد أن يعيد الوضوء لأن الله يقول إنه مش مصيبة إذا فالخروج عن المنهج هل الخروج أن إذا خرجت عن المنهج نأخذها لغوية هل إذا خرجت عن المنهج أنت مسلم ولا تصلي هل الله سبحانه وتعالى راض عنك أبدا إذا الخروج أنه غاضب عليك يعني كل يرى أن المغضوب عليه فقط هو اليهود أو نقطة وجعل صدره أنت من ليس وبالتالي في المصطلح قابل بالتالي أبناء المسلمين لما نحشر فيه اليهود فقط لا نحشر فيه أبناء المسلمين أيضا والمسلمين أنفسهم الذين لا يرتضون منهج الله عز وجل المسلمون الذين لا يرتضون منهج الله إما أن يكون من المغضوب عليهم أو من الضالين أو كثرة كثيرة كثرة كثيرة لا يخرجون عن المغضوب عليهم وعن الضالين إذن فكانت في وقتهم لماذا؟ لأن كانت الأمة إسلامية ومسلمة وكانت الأغلبية الساحقة إنما تشهد بالإسلام وبمقتضيات لا إله إلا الله فكرا وتصورا عقيدة وسلوكا لكن في وقتنا الحاضر لا لا نرى هذا وبالتالي هذه الدائرة تسرع ولا إشكال في اتساعها نعم نكمل أردت أن أشير إلى نقطة وليست إشارة بقدر ما هي يعني تستدل على الفقرة التي تقول أن الدراسة القواعد الفقهية يعني لتنمي أو تربي الملكة الفقهية وهو سبحانه من حين اطلاعك على كتاب مثلا كتاب القرضاوي عنوان الجهاد وهو موسوعة فقهية في باله يعني أنت حينما تقرأه تتحسس يعني الذوق الفقهي والحس الفقهي والبلد الفقهية والشهادة الفقهية. أنت بخلاف يعني كتب أخرى اللي كما أشرتي يعني نشير لكم لك يعني مثلا كتاب من آية ومن حديث من غير شهادة فقهي من غير حس فقهي من غير فن فقهي. والله أنا اشتريت كتب يعني ذهبت كنت في مكة فصدقت معرض الكتاب واخذت الكتب يعني بثمانين بخس لأن كان هناك معرض فاشتريت كتب يعني اخذتني من حيث العنوان ومن لم يكن عندي وقت لان اقلب هذه الكتب يعني والله يعني فقط اشتريتها اشترارا يعني فقط يعني اتقنت نفسي بها فلما عدت الى المكتب وضعتها في المكتب وانا تلك العناوين يعني اخاذه حينما لما فتحت الكتاب نقول من اوله نقول يعني وقال تعالى وقال وشرح عكرمه وشرح مجاهد واين شرحك انت؟ لا لا اشرح له مجرد نقول حدثنا اجد صفحات فيها حدثنا وكاني اقرا كتابا للبخاري فقط لكن حينما ناتي الى التنزيل فرق كبير بين العنوان وبين ما هو والان يعني المعروف التاليف الان عندهم يعني التاليف لماذا لان التاليف عندهم اولا هم اصحاب مال والتاليف عندهم بالنسبه اليهم امر يسير جدا ثم لا يوجد تصحيح مع التاليف نحن مثلا في المغرب لا تؤلف الا اذا مرت عبر لجنه علميه الا ككتاب هم ما عندهم لجنه علميه تصحيح الكتاب يعني كل ما اسمه ال فلان ياخذ الكتاب كل ما عنده علاقه بال يمكن ان يصدر لنا كتاب ما عندهم مشكل والان ادهار الامر انهم الان ماذا يفعل هو لا يؤلف شيئا يعطي للخادم الاستاذ مصري مثلا يذهب الى مصر فيتفق مع الاستاذ يقول له اعطيك 6000 اورو او 7000 يورو ها هي تاخذها يعني بعدما تنتهي يعطيه مقدم ومؤخر له وبعد ذلك يقول له تكتب لي كتاب في كذا ويكتب اسمي انا استاذ كلمني يعني انه حضر مؤتمرا في مصر يقول والله فرحت وفلان يعني معروف لا داعي لذكر اسمه لكنه من الشيوخ المعروفين قال فكنت انتظر ان ياتي هذا الشيخ قال فجاء من ينوب عنه فلما اصدرت يعني اصدرت الجامعه المجله كتبت الشيخ فلان قد حضر والقى كذا والقى كذا وهو لم يحضر فحضر اخر باسمه اذا فهالامور في التاليف انما تسير على هذا النحو وهو الذي اخبرني قال المصريين كلهم اصبحت لهم رواتب من طرف السعوديه في التاليف يعني المصري ما عنده اي شغل عاطل عن العمل ياخذ شهاده الدكتوراه وهو عاطل عن العمل ياخذه السعودي يقول له اذا في هذه السنه تؤلف لي كتاب ها واخذ 5000 يورو 6000 يورو السنه المقبله وهكذا وهكذا تجعل له 20 تاليف لكن لا لا يعني لا يستوى اليه اي تاليف منه نعم لذلك مورد هنا كلام المصري نعم مشكلة طبعا هذا ليس عام لكنه جاري به العمل عنده عند دراسة الفقيه للقواعد الفقهية يحدد فهمه الاستخراج الأوجه التشابه في المسائل فبذلك تتسع دائرة التطبيق العلمي لهذه القواعد نعم إذا هذه الأشباه والنظائر أيضا نعم وربما نشأ عن ذلك قواعد جديدة فيثرى الفقه الإسلامي ويجد الناس حلول الكثير ويجد الناس الحلول لكثير من المسائل المستعصية كما أن من الفوائد التي تبين أهمية دراسة القواعد الفقهية أنها تعطي الصورة للمذهب الذي كتبت فيه بحيث إن المتمرس بها وبالفروع المذهب يوجد عند التصور للمذهب يستطيع به أن يدون مسائله ويدرك مراميه توضح المنهاج الذي وصل إليه الاجتهاد في المذهب والروابط التي تربط بين مسائله الجزئية إن دراسة القواعد الفقهية والإمام بها تربى عند الباحث مكتوبة تربى عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة نعم وإن كانت تربي مكتوبة تربى لا تربي الكسرة تحت الشدة هذه كنت أدري مرة شيء فوق الشدة فتح وتضح وجها من وجود الاختلاف وأسبابه بين المذاهب وذلك لأن القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين ومواضع الخلاف فيها قليلة فتظهر الفائدة من دراسة هذا القليل وتأمله حيث أنه سبب من أسباب الاختلاف إن دراستها وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي الأحكام ومراعاته وتحقيق الواجبات وتسهل على الغير المختصين بالفقه إطلاع على المحاسن على محاسن هذا الدين، بمعنى أنها تسهل القواعد الفقهية من باب أنها تعطي الصورة للفقه وتسهل حتى الإنسان إذا كان عامي أو إنسان مثلا إذا كان غير مختص بالدين كالحقوقيين مثلا أو المستشرقين، تسهل عليهم إطلاع على محاسن هذا الدين، فحينما نقول لا ضرر ولا ضرار فيعرفون أن مقاصد الشريعة أو من مقاصد الشريعة رفع الضرر ورفع الضرر سواء كان فعل الواحد أو فعل الاثنين أو فعل الاثنين، حينما نقول الضرر يزال أو العادة محكمة فهم يطلعون على كأنهم يعرفون أن هذا الفقه مبني أو أن هذه الشريعة مبنية على هذه القواعد، لكن هذا من باب الاطلاع ليس من باب التنزيل والاجتهاد. وهذه القاعدة سبحان الله كأنها نجوم مثل نجوم في السماء، يعني تتلائم سبحان الله ديمانية من حيث صيغتها ومن حيث يعني مضمونها هي قواعد جامعة مانعة صيغة بتحفير موجز بالغ دستوري، يعني هي قواعد جميلة جدا وتعطي لك الصورة على هذا الدين، يعني تعطي على حينما تقول أن الشقة تجلب التيسير تعطي لك على الصورة، حينما تقول العادة محكمة تعطي صورة أخرى أن العرف أيضا له أن العرف له سلطان، حينما تقول الضرر يزال تعطي لك الصورة عن إزالة الضرر، إذا فعلا هي تفتح لك نظرة عن عن على هذا أو تفتح لك نافذة على هذا الدين حتى تطلع عليه من أجل الطلع، لكن ليس من أجل نعم معظمها مستنبط مستنبط من الأدلة الشرعية. نعم معظمها مستنبط من الأدلة الشرعية. هي كلها مستنبطة من الأدلة الشرعية كلها، هي فقط أن الأدلة إما أن تكون أدلة كما سنرى إما استنبطت استنبطت باستنباط مباشر يعني كانت نصا أو استنبطت بالاجتهاد على محاسن هذا الدين، وتبطل الدعوة من ينتقصون فقه الإسلام ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على الحلول الجزئية وليس القواعد الكلية. الذين يتهمونه الآن بأنه يشتمل على كل الجزئية هم معذورون نوعاً ما. معذورون لماذا؟ لأنهم لا يجدون ما يجدون حل لقضايانا، فإنما يشتمل على حلول جزئية. حلول جزئية هي أن قضايا التي كانت مطروحة في عند مالك والشافعي هم ما كان عندهم، يعني تعرفون أن كان عندهم الفقه الافتراضي يعني من كثرة يعني فكرت ممتاز به الحنفية هو الفقه الافتراضي، بمعنى الفقه الافتراضي بمعنى هم أجابوا عن كل قضاياهم، لكنهم يقول لو أنه حصل كذا فماذا سيكون؟ نحن ما عندنا يعني نحن ما عندنا حتى فقه الواقع نعم لا هيك عن الفقه الافتراضي، بمعنى كانوا سباقون سباقين إلى هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الى هذه النجاحات في الفقه، نحن الآن عاجزين يعني كل العجز عاجزين كل العجز، يعني هذا الفقه الافتراضي ما كانت عندهم مسائل أجابوا عن كل مسائلهم، لكنهم يطرحون لو أن القضية كانت بهذا الشكل فماذا سيكون الجواب، لو أنه حدث هكذا ماذا سيكون جوابكم، إذن هذا الفقه نعم الفقه ليس الذين عجزنا نحن الذين عجزنا. لماذا نحن كما يقول ابن القيم نحن الذين ألقينا العداوة بين الفقه والواقع، ألقينا العداوة بين الفقه والواقع نعم ألقينا العداوة بين، فقلنا أن الفقه شيء، لماذا؟ لأن الفقه كما يقول هو شيء والواقع شيء، الفقه شيء والواقع، والفقيه هو الذي يطبق بين الفقه والواقع، تجمع الفقه الواقعي مع الفقه النصوص، أما الذي لا يطبقه فهو يلقي العداوة مباشرة، فأصبحت عندنا عداوة على النصوص الشرعية، فأصبح كل من هبوته يقول أن هذه النصوص أصبحت غير صالحة، غير صالحة، لماذا؟ لأنهم لم يجدوا لها أثرا في سلوكياتهم، لم يجدوا لها أثرا في سلوكياتهم، فأصبح النص جامدا، من أعطاه هذه الجمود أو من أكسبه هذا الجمود إنما هم الفقهاء أو المكلفين أو أصحاب الاجتهاد الآن، نعم. تسعة إدراك المقاصد الشريعة، فمعرفة القاعدة العامة يفهم منه مقصد الشريعة في ذلك، فالقاعدة مشقة تجلب التيسير، يفهم منها أن الرفع الحرج والتيسير على العباد مقصد من مقاصد الشريعة، وكذا لو درس القاعدة لا ضرر ولا ضرار فإنه يتبين له أن من المقاصد الشريعة دفع الضرر ورفعه، وهكذا والمرء من خلال تعرفه على القواعد الشرعية وربطها بفروعها المتنوعة تنكشف له كثيرا من المدارك الشرعية والحكم التشريعية والحكم التشريعية التي بنيت عليها الأحكام الإسلامية، ولا يخفى أثر الوقوف على المدارك وتفهم الحكم في المسلم العام في المسلم العامة وفي العالم الخاصة وفي العالم الخاصة نعم نعم القواعد هي فهموا مو مقاصد الشريعة. نعم. قبل أن أتكلم عن استبداد القواعد الفقهية أتكلم عن نقطة وهي أنواع القواعد الفقهية حتى نعرف الاستبداد من بعد. لأن يفهم يقول هذا حرام أو حلال، أما القواعد الأخرى مباح ومكروه. نعم نعم نعم لا يذكرونها أبدا. نعم إذن عندنا أنواع القواعد الفقهية، وعلى القواعد الفقهية تختلف من حيث العموم والخصوص ومن حيث الاستدلال وعدمه إلى غير ذلك. القواعد أولها القواعد الأساسية الكبرى وهي قواعد متفق عليها بين المذاهب قد نظمها الصبان بقوله خمس مقررة قواعد مذهب الشافعي فقم بهن خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فقل بهن خبيرا ضرر يزال أي هذا ضرر يزال وعادة قد حكمت عاد محكمة وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا اليقين لا يزول الشك والقصد أخلص إن أردت أجورا وهي الأمور بمقاصدها. الصفان حد علماء الشافعي قدمها الصفان قواعد مذهب خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكل منهن خبيرة وعادة قد حكمت نعم قد حكمت ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا يعني هذا على مذهب الشافعي ولا انا قلت هذه القواعد متفق عليها فقط نظمها الصفه مش قد تجزئ لكنها متفق عليها بين المذاهب للشافعي فكن بهن خبيره وكذا المشقه تجلب تيسيرا مسلم بها في كل المذاهب لكنها لم تنتشر لم يكتب لها من الانتشار والديوع كما كتب للقواعد السابقة القواعد الأساسية أو تجدها تندرج تحت هذه القواعد، تجد أكثرها يندرج تحت القواعد الأساسية. مثلاً قاعدة الخراج بالضمان قاعدة متفق عليها وهي نص حديثه صلى الله عليه وسلم. أيضاً قاعدة الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. إذا هذه أيضاً تجدها، إذا هي قواعد متفق عليها. الآن الناس تطلق على القواعد الكلية هي هذه، حيثما تجدون القواعد الكلية الكبرى تجدون أن هذه القواعد، لكن هذه أيضاً قواعد كلية وهي مسلم بها في المذاهب، لكنها لم يكتب لها من الانتشار والديوع، لم تنتشر من القواعد الأساسية الكبرى. وتجد أغلب هذه القواعد تجدها إنما تندرج تحت قاعدة القواعد الأخرى. مثلاً الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، إنما يندرج تحت قاعدة الضرر يزال. الخراج بالضمان هذا نص حديثه صلى الله عليه وسلم. فهذه قواعد أيضا مسلم بها في المذاهب، لكنها لم تنتشر من القواعد الأولى. العبرة لا للألفاظ والمباني، فهي شائعة عند الحنفية والمالكية وقليلة التطبيق عند الشافعية. وكذلك قاعدة الرخص لا تناقض بالمعاصي فهي شائعة عند الشافعية والحنابلة دون الحنفية عفوا، وفيها تفصيل عند المالكية. وفيها تفصيل عند والقسم الثاني هو قواعد مختلف فيها داخل المذهب. قواعد مختلف فيها داخل المذهب، فتجد هذه القواعد تطبق في بعض الفروع دون بعض. قاعدة، وهذه القواعد تبدأ دائما بهل، إما تبدأ أو تتوسط بها، لكنك غالبا أنها تبدأ بهل. هذه العبارات بالحال أو بالمآل، إذن هذه مختلف فيها عند الشافعية. هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود مختلف فيها عند المالكية؟ هل القسمة بيع أم إفراز عند الحنابلة؟ الشافعية يختلفون في القسمة، هل هي بيع أو إفراز؟ إذا قلنا قواعد مذهبية هي قواعد متفق عليها داخل المذهب، إذا قلنا القواعد عموما تنقسم إلى ثلاثة، عندنا القواعد المتفق عليها الأساسية الكبرى وهي القواعد الخمس، وهي هذه القواعد انتشرت وشاعت واتفق عليها بين المذاهب، هي القواعد الأساسية الكبرى كما نظمها الصبان فقال خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. القسم الثاني عند أيضا قواعد كلية متفق عليها بين المذاهب، غير أنه لم يكتب لها من الانتشار والديوع كما كتب للقواعد الأساسية الكبرى، نعم كما كتب، فلم تنتشر بقدر ما انتشرت به الأولى كقاعدة الخراج بالضمان أو قاعدة الضرر الأشد يدفع بالضرر الآخر، وقاعدة جناية العجماء الجبار وهي أيضا نص من حديثه صلى الله عليه وسلم. عندي أيضا القواعد المذهبية، القواعد المذهبية تنقسم إلى قسمين، إما قواعد متفق عليها في بعض المذاهب دون بعض، بمعنى أنها أخذتها بعض المذاهب دون بعض، كقاعدة الرخص تتناط بالمعاصي فأخذها المذهب الشافعي والحنبلي لكن الحنفية لم يأخذوا بها، والمالكية فصلوا في هذه القاعدة. وعندي القواعد المختلف فيها داخل المذهب الواحد، وغالبا تجد هذه القواعد إذا ما أقول كلها تجدها هل، بمعنى حينما تجد هل العبرة بالحال أو بالمآل، هنا قاعدتان، الفريق يقول العبرة بالحال وفريق يقول عنده قاعدة العبرة بالمآل، فصيغت بهل لتبين أن لك أن هناك فريقين، فريق يقول أن العبرة إنما هو بالحال، إنما هي بالحال، وفريق آخر يقول إنما هي العبرة بالمآل. هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟ الحال هو الموجود والمآل هو المقصود. ما يقصده؟ ما يقصده أم ما هو موجود؟ هل النظر إيه نعم؟ هل النظر إلى ما يقصده الإنسان أم إلى ما تجده الآن في لفظيه مثلا؟ إذا هل النظر إلى المقصود بمعنى أنه انقسم أصحاب المذهب إلى قسمين، قسم يقول النظر إلى المقصود وقسم آخر يقول لا النظر إلى الموجود. هل القسمة هي بيع أم إفراز؟ هل القسمة هي بيع حينما أقسم مثلا عندي أرض أريد أن أقسم هذه الأرض على أبنائي، هل هي البيع وبالتالي تخرج عن ملكيتي إذا كانت بيعا، أم هي إفراز بمعنى أن مجرد تعيين لكن يمكن أن أرجع إذا كانت بيع لا أرجع فيها؟ إذا فانقسم الناس إلى قسمين أو أصحاب المذهب الشافعي الحنبلي، هل فمنهم فريق يقول هي بيع وفريق آخر يقول هي إفراز. إفراز. فإذا القواعد المختلفة المختلفة فيها داخل المذهب الواحد إنما دائما تجدون هذه القواعد تبدأ بهل أو تدخل صدها بهل، أنظر إلى المقصود هل هو إلى المقصود أم إلى الموجود. إذا فكن بهن خبيرا. فكن بهن قواعد مذهبي مقررات، خمس مقررات قواعد مذهبي أستاذة؟ نعم. هل هناك متون علمية تحفظ في القواعد الفقهية؟ السعدي. هذه السعدي. السعدي عندك السعدي. ولكن الأبيات قليلة ما شاء الله. نعم. قليلة ما شاء الله. نعم تمام. السعدي فقط. القواعد الفقهية تستمد من أدلة الكتاب والسنة. نعم. دعي هذا المبحث لأنني سأتكلم فيه طويلا لكن أعلم عليه بسماحتنا. من هنا سأتكلم أنه في الحقيقة اختصره. أنا أريد أن أتكلم كيف يقعد الفقيه كيف قعد قاعدته الفقهية. كما تحدثنا في باب أصول الفقه كيف قعد الأصولي قاعدته الأصولية. تدعي هذا نتكلم عنه ونحن نتكلم عن أو في الحصة المقبلة. نعم. أقسام قواعد فقهية. نعم. هذا الذي درسناه الآن. نعم. قسم الباحثون القواعد الفقهية أقساما باعتبارات متعددة. أولا من حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة إلى أقسام. القسم الأول قواعد معتبرة في كل المذاهب وهي القواعد الكبرى التي تمتلئ بصيغة الاستفهام. وتشتمل على مسائل كثيرة وأبواب متعددة كادت أن تستوعبها وتم الاتفاق عليها بين علماء المذاهب المختلفة أو بين علماء المذهب الواحد وذلك مثل القواعد الخمسة التي قيل إن الفقه مبني عليها وهي أولاً الأمور بمقاصدها ثانياً المشقة تجلب التيسير ثالثاً العادة محكمة رابعاً الضرر يزال خامساً اليقين لا يزول بالشك فهذه قواعد معتبرة لدى العلماء في كل المذاهب والخلاف بينهم ينصب على بعض ما يندرج تحتها من مسائل فرعية أما أصلها فلا خلاف فيه نعم كقاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول من حيث الجملة هي متفق عليها من حيث التطبيق اختلف فيها المالكية مع الشافعية في باب الطهارة بتلك ما رأينا المثال لكن من حيث الجملة متفق على القاعدة من حيث الأصل هي متفق عليها لكن في باب التطبيق اختلف فيها ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا النوع دون غيره كأبي سعيد الخادمي في مجامع الحقائق وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام القسم الثاني قواعد قريبة من السابقة في شمولها إلا أنها أقل منها وقد ذكر منها السيوطي في الأشباه والنظائر 20 قاعدة منها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ينقض بالاجتهاد وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام القسم الثالث قواعد مختلف فيها في المذهب وهي القواعد الواردة بصيغة الاستفهام مما يوحي بالخلاف فيها اختلاف فيما يندرج تحتها من مسائل فرعية ومن أمثلة ذلك القواعد الآتية أولاً النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ثانياً هل العبرة بالحال أو بالمآل ثالثاً هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها وهذا القسم موجود في كتب الفقه بكثرة ويدور على ألسنة الفقهاء عند تعرضها لأسباب الخلاف في المسائل طبعاً أول من جمع القواعد الخلافية في المذهب الذي بدأها بهل وصارت ديداناً هو من علماء المالكية الزقاق نظم إذا أردت أن تريد منظومة عنده المنهج المنتخب المنهج المنتخب جمع فيه قواعد المالكية جمع فيه القواعد المالكية وجمع أيضا قواعد مختلفة فيه، وهو الذي بدأ بها. مع هذه المعلومة الإضافة فقط، وإلا فهي لا تنزلون يعني حتى تعرفون أن هل يعني ليس الفقهاء، يعني هذا أنا أتكلم عن 900 للقرن 912 يعني القرن العاشر، بداية القرن العاشر. يعني العلماء الأوائل كانوا يقولون هي مختلفة بالقاعدة، أحدهم يقول عبرته بالحال، الآخر يعود يقول عبرته بالمآل. احتاج الزقاق من علماء الفاس من علماء المالكية، فجمع في كتابه نظم منظومته للمنهج المنتخب، شرحها. نعم شرحها الزقاق. لا لا غير مشروحها. لا لا شرحها علي منجور. علي منجور شرح المنهج المنتخب. شرحه جميل جدا ايضا. اذا لما جاء الزقاق جمع قواعد مالكيه وجمع القواعد المختلف فيها. علي منجور لا شرح المنتخب. شرح المنتخب من؟ نعم شرح المنتخب. اسمه علي منجور. علي منجور. علي منجور. نعم. علي احمد منجور. إذا جمع قواعد مالكية مختلف فيها ومتفق عليها، والمختلف فيها ضرها بهل، يعني قواعد مختلف فيها وضع فيها هل، فأصبحت زيدلا لمن بعده، فكل من أراد أن يؤلف القواعد الخلافية داخل المذهب أصبح هو أيضا يصدرها بهل، يعني فتعرفوا بهل أن هذه قاعدة مختلف فيها. نعم نعم. وهذا القسم فقط الرقم الذي هل الفقر جنسي أو جنسي؟ نعم سنقف عند هذه القواعد على تدخل عندنا. نعم النادر هل يلحق بنفسه ام بجنسه؟ بمعنى الشيء النادر اذا كان الشيء القليل هل يلحق بالجنس ام نجعل له استثناء فيلحق بنفسه؟ نعم انا فقط احمد المنجور ليس عليك احمد المنجور هو شرح ممتاز جدا. الله يرضى عليك. شرح المنهج المنتخب مغربي احمد. نعم شرح المنهج أنا فقط أتذكر كتاب شرح المنهج المنتخب. لا هذا شرح المنهج أظن هذا هو. نعم هو مطبوع هذا. نعم هذا موجود. وهذا القسم موجود أنا أتذكر أنا. نعم هو مطبوع. معلش احنا نبحث عن شارح المنهج. الله يبارك احمد. احمد انا متاكده انه احمد منجور. نعم. والدليل على اهميه هذا الشرح انه لما طبعت السعوديه بقي اسابيع وهي اختفي. سبحان الله. يعني هذا الشرح بقي اسابيع في السعوديه ثم اختفي. طبعت الطبعه الاولى في السعوديه فبقي اسابيع ثم اختفي. هذا دليل على اهميه فعل هذا الكتاب، وهو كتاب مهم في بالي. نعم. وهذا القسم موجود في كتب الفقه بكثره، ويدور على ألسنة الفقهاء عند تعرضها لأسباب الخلاف في المسائل كابن رشد في البداية. وابن الحاجب في المختصر، وكالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من الأشباه والنظائر، ومن الفقهاء من حصل اهتمامه فيها ولم يتناول غيرها كأبي زيد الدابوسي في تأسيس النظر. تكلمنا عن نشأة القواعد الفقهية؟ لما تتكلم عن نشأة القواعد؟ نعم نعم نعم. إذا ذكرت أنه كلمتكم عن نشأة القواعد، كيف نشأت القواعد؟ ذكرت الآن كلمة تتكلم عن الدابوسي. سيذكرها ربما سيذكرها بعد. أيضا من غير أحمد منجور، من غير أحمد منجور هناك محمد ميار. جميل. نعم محمد ميار. محمد ميار أيضا من علماء هو له منظومة كذا. نعم له منظومة أيضا. نعم كمل به نظمة الزقاق، وسأتأكد من هذا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. ميار محمد ميار وهو الذي شرح ابن عاشر على ما أعتقد. نعم إذا أردت النظم، النظم مهم جدا، يعني أن يحفظ طالب العلم النظم، إذا حفظ النظم حفظ العلم. نعم نحن في التعليم العتيق كان عندنا منظومات تحفظ النظم، مثل الأحكام على تحفة الحكام في عصر الأندلسي، هذا جمع لنا كل الفقه. نعم. ففي بعض المرات الصغير إحكام الأحكام، وكتاب صغير جدا لكنه ممتاز على تحفة الحكام. وهذا في العيبة في المعاملة. نعم تبارك الله. أحوال الشخصية، الزواج والطلاق. نعم. مجرد رسالة؟ نعم، ابن عاصم الأندلسي. نعم. ابن عاصم الأندلسي. كتيب صغير. تسمى في الموقف. تغيب عليك بعد مثل أنا درسته أقول لك أكثر من من من 30 سنة، يعني أتكلم يعني لما درسنا وكنا في إعدادي. تسمى بالعصمية. نعم. لكن تبقى. نعم. تبقى لك الآن يغيب عنك قد يغيب عنك الأحكام الفقهية لكن تبقى لك الأبيات. تذكيرها. نعم. إنما للزوج مثلا كان عندنا إنما للزوج أن إنما للزوج أن يلتعن بنفي حمل أو برؤية الزنا ويمكن هو اللعن جمع لك أحكام اللعن إما بنفي حمل أو برؤية الزنا يجوز اللعن أن يلعن أحدهما أحد الزوجين الآخر. إذا في في في في في الحقيقة من أراد أن يحفظ النظم نظم أحسن وأفيد وأضبط على تحفة الحكام ابن عاصم الأندلسي. سارة إذا كان عندي موجود أريد لكم أسبوع مقبل أنا عندي موجود عندي موجود كده. فدا يعني لو تبي. إن شاء الله بإذن الله. نعم وممتاز جدا ويضبط والمتون مهمة جدا مهمة جدا وإذا أنتم يعني غابت عنكم النظم إنسانيات فتعلموها لأبنائكم. نعم. علموها لأبنائكم يعني شيء ممتاز أن يحفظ الابن. نعم. أردت الابن الآن أظن تهيونا. نعم. في الحصة المقبلة لا تعلموا أبنائكم المنظومات إن شاء الله يجب أن يبقى. أنا أذكر لما كنا صغار كان والدي يضع لنا راتب الله أكبر ونحن كنا نحب من أجل الراتب فكنت أصبح أخوتي بالحمد لله أريد راتب يوم السبت يعطيني أبي راتب يعني يضع لنا مكافأة مالي فيقول من يحفظ كذا أعطيه مبلغ كذا أنا لكن لم يكن يهمني كذا الذي يحفظه أنا كان يهمني أن أخذ ذلك المبلغ الذي لكنه في الحقيقة ساهم يعني ساهم وكنا دائما نتبارك عن الحفظ دائما يعني في أوقات التي تكون عندنا فارغة يقول من